ومنهم من يقول لا ممكن أن يحمل كلام شعبة على حقيقته، وذلك أن المدلس إذا قصد أن يدس في الدين ما ليس منه وأن يدخل في الدين ما ليس منه بسبب تدليسه، وهو يعلم أن إدخال حديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس من جملة أحاديثه فهو تشريع وهو ديني تبع، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام دين وشريعة يضعها الرجل ويحلل ويحرم بهذه الشريعة. فإذا كان المدلس يقصد هذا وهو يعلم هذا الأمر ومع ذلك يهجم عليه ولا يتورع عنه، فلا شك أن الذي يحلل ويحرم من دون الله عز وجل ويشرع في الدين أن إثمه أكبر من إثم الزنا، أن إثمه أكبر من إثم الزنا. فبهذا المعنى منهم من أول كلام كلام شعبة وحمله عليه. ثم الكلام الأخير الذي قال فيه الشافعي التدليس أخ الكذب، بين المحقق في الحاشية أن هذا الكلام من كلام شعبة، وأن الشافعية رواه عن شعبة وليس من كلام الشافعي، أن الشافعية رواه عن شعبة ونقله وليس من قول. وعلى كل حال التدليس فيه تشبع بما لم يعطى الإنسان، وعندما يظهر الإنسان شيئا ليس فيه كان يظهر الكثرة والرحلة ويظهر كثرة المشايخ ولقاء الأئمة الكبار ويظهر أنه صاحب فوائد وغرائب من أجل أن ينال المكانة عند المحدثين والطالبين، لا شك أن هذا خلق ذميم، نسأل الله العفو والعافية. قد يقول قائل إذا كان التدليس بهذه المثابة من القبح والتشنيع فلماذا وقع في ذلك سفيان الثوري سفيان بن عيينة وقتادة والأعمش، وقع في ذلك ابن جريج، وقع في ذلك محمد بن إسحاق، وقع في ذلك جماعة كبار، لماذا وقعوا في هذا؟ فالعلماء اعتذروا عن هؤلاء الكبار بأنهم ما أرادوا هذا المعنى ولا أرادوا أن يدخلوا في الدين ما ليس منه، وإنما أرادوا أن ينشروا الأخبار في الناس. ومنهم من أراد أن يروي الحديث وهو من طريق رجل الناس لا يرضونه، فخاف أن يرد الناس هذا الحديث فأسقط هذا الراوي الذي لا يحبونه، وقد يكونون غير محقين في بغضهم هذا الرجل كالنواصب الذين يبغضون عليا وأصحابه وأهل بيته، فإذا علموا أن هذا الحديث من طريق أهل البيت ما قبلوه. وكذلك أيضا أتباع الملوك وأتباع أهل الدنيا الذين يطمعون في رضاهم مثلا، ربما لو سمعوا أن هذا الحديث من رجل الأمراء أو الحكام غير راضين عنه ربما تركوا هذا الحديث، فربما يكون العلماء يعني لهم عذر في ذلك، لهم عذر في إسقاط مثل هؤلاء الرواة. هذا أقول من باب حسن الظن بالعلماء الكبار، وأن ذلك الذي ينبغي أن نحمل للعلماء الكبار المخارج والمحامل من أجل ألا نتكلم فيهم بمثل هذه الأمور، لأنه قد علم أن مثل سفيان يعني في الورع وفي المكانة في هذا الباب أمره وشأنه عظيم، كما قال القائل مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع. فسفيان في الورع والتقى والزهد مكانته عظيمة، فيستبعد في حقه أنه أراد أن ينزل ليظهر للناس أنه محدث كبير، لا سيما هو مكثر، لا سيما ومن مثل سفيان في كثرة حديثه وأصوله ومشايخه، ومن مثل سفيان في مكانته كان إمام أهل زمانه. فليس في حاجة إلى أن يتزين للجالسين بالحديث، وليس في حاجة إلى أن يتزين للجالسين بالغرائب والمشايخ الذين على إسنادهم. فالحقيقة أن الذي ينبغي أو حق العلماء علينا أن نحمل لهم هذه المحامل والمخارج، وإن كنت لم أقف على أسانيد صحيحة تدل على وقائع يعني تدل على هذا، يعني أسانيد صحيحة بوقائع تدل على أن مثلا هؤلاء العلماء إلا ما ذكروا، ولا أستذكر ولا أستحضر الآن حال هذا الإسناد، أن الحسن ما كان يروي عن علي من أجل أهل من أجل النواصب في البصرة، حسن البصري ما كان يروي عن آل البيت في البصرة فكان يدلسهم، لكن ما عندنا دليل جازم بذلك إلا حسن الظن، ما عندنا دليل جازم بذلك إلا حسن الظن، والله تعالى أعلم. طيب نقف عند هذا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، يعني تدليس الإسناد. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال أي ابن الصلاح: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله فيرد من أجله لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم. الكلام هذا حول جرح المدلسين، وكما مر بنا أن أئمة عابوا التدليس وأنكروا على المدلسين صنيعهم وشنعوا وفجعوا القول في ذلك، وهو حري بهذا، وهو حري حقا بهذا. لكن لو سألنا أنفسنا من هو الراوي الذي جرح من أجل تدليس الإسناد مثلا، من هو الراوي الذي الآن عندما يقول حافظ ابن كثير: ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، يعني تدليس الإسناد، فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال. هذا كلام من حيث التصعيد موجود، ومن حيث كلام العلماء أن من فعل كذا فحديثه مردود ويكون سقط العدالة ويكون مجروحا، هذا كلام من حيث التصعيد والعموم موجود. لكن من هو ذاك الراوي الذي ذكروا في ترجمته أنه كان متقنا وكان عدلا إلا أنه سقطت عدالته وردت روايته لما دلس تدليس الإسناد؟ ما أعرف أحدا على هذا الحال، ما أعرف أحدا على هذا الحال. إنما المعروف أن العلماء شنعوا على المدلسين وتكلموا عليهم، لكن وكذلك أيضا من المعروف أنهم ردوا بعض يعني أو وهنوا المدلسين الذين أكثروا من التدليس، حتى كان أكثر حديثهم أو كل حديثهم ضعيفا، أو كل حديثهم كان ضعيفا، ففي هذه الحالة يضعف. لماذا؟ أو يجرح، لأن كل حديثه إنما كان بإسقاط، أو الغالب على حديث إنما كان بإسقاط الضعفاء والمجاهيل، فالنكارة واضحة وظاهرة في حديث. هذا صحيح، هذا موجود، والتقعيد العام موجود، التقعيد العام موجود بالتجريح، والتفصيل في من كثر التدليس من حديثه حتى غلب على روايته فردت روايته، هذا أيضا موجود. مثل من يا أخوان؟ مثل أبي جناب يحيى بن أبي حية، مثل أبي جناب يحيى بن أبي حية، قال عنه الحافظ في التقريب: ضعفوه لكثرة تدليسه، ضعفوه لكثرة تدليسه. هذا من حيث التمثيل نعم في هذه الحالة، لكن لو أن رجلا دلس في مرة أو مرة في موضع أو موضعين أو عشر أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين وهو مكثر من الرواية، فرد حديثه من أجل التدليس، ما أعرف أحدا على هذا الحال، ما أعرف أحدا ضعف من أجل هذا الشيء من حيث التفصيل والتمثيل. أما من حيث التقعيد والتأصيل نعم هذا موجود كما عندنا الآن: ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقة وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة. هذه مسألة ثانية، هل كل مدلس يتوقف في حديثه؟ الإمام الشافعي يرى أن من دلس مرة واحدة فقد أبان لنا عن عورته فنقف في كل حديث. الإمام علي بن المديني يرى أنه لابد أن يكون مشهورا بالتدليس، والذي عليه العمل هو كلام ابن المديني، الذي عليه العمل هو كلام ابن المديني. وأن الرجل لا يتوقف في عنعنته أو ما كان في معناها إلا إذا كان مشهورا بالتدليس، أما إذا دلس مرة أو كان قليلا نادرا فلا يلتفت إلى ذلك إلا إذا ظهرت النكارة في حديثه أعل بسبب عدم تصريحه. والذي ينظر في كتاب طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر يجد الحافظ ابن حجر راعى هذا المعنى والتفت إليه وتنبه له، فجعل يعني في طبقاته جماعة من المدلسين لا يتوقف في حديثهم لأن تدليسهم قليل يعني إزاء ما رووا. يعني لو قرنت الروايات التي دلسوا فيها مع الروايات الأخرى الصحيحة عندهم كانت هذه الروايات قليلة ونادرة. وليس من الصواب أن نتوقف في آلاف الأحاديث خاصة لهؤلاء الأئمة المكثرين مثل سفيان الثوري وغيرهم، ليس من الصواب أن نتوقف في آلاف الأحاديث من أجل يعني بعض الروايات التي دلسوا فيها. فأيضا وقسم يعني قسما آخر الذين عرفوا بأنهم لا يدلسون إلا عن ثقة مثل سفيان بن عيينة، فهؤلاء أيضا يحتج بحديثهم وإن كان بالعنعنة حتى يظهر لنا فيه نكارة. هذا كله من الحافظ يعتبر مراعاة لما أشار إليه علي بن المديني أن المدلس لا يوقف في حديثه إلا إذا كان مشهورا بالتدليس. ثم بعد ذلك الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة من طبقات المدلسين يتوقف في حديث أهلها، يتوقف في حديث أهل هذه المرات. فهذا يعتبر يعني تعليقي على كلمة طيب يعتبر هذا تعليقا مني على كلمة ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما نص عليه الشافعي رحمه الله. كلام الشافعي يعني ليس العمل عليه، إنما نحتاج إلى مثل كلام الشافعي إذا كان هناك نكارة ولم نجد علة نعل بها الحديث إلا مثل هذا. قال: وقال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. وقوله أننا نقبل حديث المدلسين إذا صرحوا بصيغة صريحة أو ظاهرة في السماع غير محتملة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وإلا فهناك حالات أيضا يصرح فيها المدلسون ويأتون فيها بالصيغة الصريحة ومع ذلك لا تقبل، ومع ذلك لا تقبل منهم، لأنهم يدلسون أحيانا على سبيل المجاز، كما يعني يقول، كما يقول الحسن البصري مثلا خطبنا أبو هريرة، وهو يعني خطب أهل البصرة ما يعني أنه كان موجودا، وإلا فروايات عن أبي هريرة غير صحيحة، وهكذا. هذا تدليس على المجاز، وقد ذكر ذلك أيضا الحافظ في النكت، وقد ذكر ذلك أيضا الحافظ في النكت. إذن هذا في تصريح بالسماع ومع ذلك أو تصريح يعني بالاتصال ومع ذلك ليس مقبولا لوجود علة خارجية. كذلك أيضا تدليس القطع أو الحذف أو السكوت الذي فيه يقول الراوي حدثنا ويسكت وينوي في نفسه أو يضمر في نفسه كلاما آخر ثم يقول فلان ابن فلان، فيظن السامع أن فلانا هو الذي حدثه، والحق أنه ما حدثه، إنما أضمر في نفسه كلاما، كان يقول حدثنا ثم يقول وقد روى ويظهر فلان ابن فلان، فالسامع يقول حدثنا فلان ما يتبادر له إلا هذا، ويقول حدثنا وينوي في نفس فلان ابن فلان عن فلان مثلا الثاني هذا. وهذا الذين وهؤلاء الذين عرفوا بتدليس القطع أو الحذف أو السكوت أيضا لا يقبل منهم تصريحهم بالسماع، أيضا لا يقبل منهم تصريحهم بالسماع. لماذا؟ لأنهم يضمرون شيئا ويظهرون آخر، فالتدليس موجود حتى وإن صرحوا بالسماع. لكن كلام ابن الصلاح هنا الصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد، هذا في الحقيقة يعني ممكن أن ننزله، ممكن أن ننزله على هذا القسم بعين، على قسم تدليس الإسناد، وهذا هو الذي يليق. فإن ابن الصلاح يتكلم على هذا القسم، أو أن الحافظ ابن كثير ذكر كلام ابن الصلاح في هذا القسم. وأما تدليس الشيوخ عندما يعرف الراوي بغير ما اشتهر به ويقول حدثنا فلان، هل الصيغة هذه الحالة نقول زال التدليس فإنه أتى بالصيغة صريحة؟ لا، لأن تدليس الشيوخ أصلا هو عبارة عن تعمية في أمر الشيخ من أجل أن لا تعرف من هو هذا الشيخ، وإلا صيغة السماع موجودة. كذلك أيضا تدليس التسوية، يأتي المدلس الذي عرف بتدليس التسوية فيقول حدثنا فلان وينوي بذلك سماعا صحيحا من شيخه، إلا أنه يسقط شيخ شيخه ويروي عن شيخه وشيخ شيخه بصيغة العنعنة أو بالصيغة المحتملة، فهو صرح بالتحديث بينه وبين شيخه. ومع ذلك أيضا فلا نقبل هذا النوع، أو لا نقبل تصريحه في هذا الموضع. إذن ممكن أن نقول كلام ابن الصلاح كلام سديد إذا أنزلناه على تدليس الإسناد، أما إذا حمله أحد على العموم، على عموم أنواع التدليس، فلا شك أن عليه في ذلك إرادات كثيرة والله أعلم. طيب، عندما قال في الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفينين والأعمش وقتادة وسلم وغيرهم، يعني وقد حمل لكن كما مر بنا كثيرا أن عنعنة المدلسين في الصحيحين محمولة على السماع، وهذا من باب حسن الظن بالإمامين، فهما عالمان راسخان وعاليا الكعب في هذا الشأن، ومثلهما لا يغيب عليهما هذه العلة. فإذا رأينا حديثا في الصحيحين أو في أحدهما فيه عنعنة مدلس أو ما كان في معنى العنعنة، فإذا كان ذلك في الشواهد فذاك، وإذا كان ذلك في غير يعني الاحتجاج والأصول فنعم، أما إذا كان في الاحتجاج والأصول فإما أن نقول أنهما اطلع على موضع آخر، سواء إذا وقفنا نحن على موضع آخر في التصريح بالسماع حملنا على ذلك، وإذا لم نقف نحن أحسننا الظن بالإمامين وقلنا إنهم لعلهم اطلع على ما يزيل علته. لو قال قائل ليس عندنا دليل بذلك ولا بد أن يكون التدليس علة، قلنا ما تلقته الأمة بالقبول نتلقاه بالقبول مثلهم، وما وسعهم يسعنا. فلو كان الحديث واضح الضعف وهو في الصحيحين ولم يضعفه أحد من الأئمة فليس لنا أن نضعف هذا الحديث، فضلا أن تكون علته في عنعنة مدلس. يقول حافظ ابن كثير وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخ فيرد من أجله، لا هذا ليس صحيحا إلا أن يحمل على يعني الأئمة الذين يعني عنعنتهم في الصحيحين أو غيرهما، إلا أن يحمل أن هذا العذر على الأئمة الذين دلسوا، فيقال أن هذا الإمام قد ثبت عنده ذلك، ثبت عنده ذلك، ثم بعد ذلك رأى أنه لو بين اسم شيخه رد الحديث الصحيح عند هذا الإمام من أجل إظهار هذا الشيخ فأسقطه. هذا عذر فقط نعتذر به، وإلا في الحقيقة حتى هذا العذر لا نعمل به، لأننا لو عملنا بهذا العذر فمعنى ذلك أن كل حديث فيه عنعنة إمام من الأئمة فهو حديث صحيح عند هذا الإمام، هو حديث صحيح عند هذا الإمام، فإذا لم نجد ما يضعفه أخذنا بقول هذا الإمام وقلنا هذا إمام وقد صح هذا الحديث، فالعمل بقول واحد من أهل الشأن، هذا غير صحيح. الذي نرى أن العلماء يعيبون التدليس ويوصون بالوقت في عنعنة المدلسين. هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقام. قوله في القسم الثاني من أقسام التدليس، ألا وهو تدليس الشيوخ كما مر بنا من قبل، هو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حال. كلمة الحافظ ابن كثير على خلاف المشهور به، هذه الكلمة أدق من كلمة ابن الصلاح الذي قال هو أن يروي عن الراوي يعني بغير اسمه أو كنيته أو لقبه الذي يعرف به. لا، معنى كلام ابن الصلاح أي أنه إذا معنى كلام ابن الصلاح أنه من أجل أن يكون مدلسا إذا رواه بغير المعروف به، والصحيح أنه إذا روى عنه بغير المشهور به، فقد يكون معروفا به لكن هذه المعرفة غير مشهورة، إنما يعرفها قلة من العلماء أو يعرفها يعني نذر يسير من العلماء، فلا شك أن هذا أيضا من توعير الطريق أمام الباحث والناظر. فكلام ابن الصلاح على خلاف المشهور به أدق من كلام ابن كثير على خلاف المشهور به أدق من كلام ابن الصلاح على غير ما يعرف به. وفي فرق بين فلان غير مشهور وفلان غير معروف، فقد يكون الرجل معروفا لكنه ليس بمشهور، قد يكون الرجل معروفا لكنه ليس بمشهور. وكما مر بنا من قبل أن هناك أنواع أخرى من التدليس لم يذكرها الحافظ ابن كثير، ولعل ذلك لأنه في مختصر أو لأنه في عجالة، فما احتاج إلى التفصيل. أكثر ما يكون تدليس السيوخ وتدليس الإسناد، لكن تدليس التسوية الذي هو أشد منهما والعيب فيه أشد، وهو أن الراوي المدلس يصرح بالتحديث عن شيخه ولكنه يسقط بين شيخه وشيخ شيخه رجلا آخر، ويشترط في تدليس التسوية أن يكون الشيخ أي شيخ المدلس وليس الشيخ المدلس، لا، شيخ المدلس، أن يكون شيخ المدلس قد سمع من شيخ شيخه الذي ظهر في الإسناد في الجملة، ويسقط بعد ذلك المدلس ضعيفا أو صغيرا وإن كان ثقة في الوسط، من أجل أن يظهر الإسناد يعني بالأجواد الرفعاء، من أجل أن يظهر الإسناد بالأجواد الرفعاء، ويسقط منه الأدنياء الضعفاء. الأدنياء سواء كانوا صغارا أو كانوا ضعاف يسقطهم، ومثال ذلك ما كان يفعله الوليد بن مسلم. كان الوليد بن مسلم وهو مدلس من هذا النوع يروي عن شيخه الأوزاعي عن الزهري، والأوزاعي يروي عن الزهري، لكن الوليد كان إذا روى الأوزاعي عن رجل ضعيف عن الزهري جاء الوليد بن مسلم وقال حدثنا الأوزاعي، من أجل أن يفهم الناس أنه ليس بمدلس، الآن قد صرح بالتحديث، ثم يأتي ويقول عن الزهري حدثنا الأوزاعي عن الزهري، فالأوزاعي ليس مدلسا إذا قال عن الزهري، فليس في ذلك عيب، ليس في ذلك إشكال، فيظن الناظر أن هذا الإسناد بريء من علة التدليس، والحق أن الوليد بن مسلم قد عمل فيه عملا، وذلك عندما أسقط شيخ الأوزاعي وأظهر الإسناد بين الأوزاعي والزهري بصيغة محتملة موهمة للسماع وهي العنعنة. وقد كان الوليد بن مسلم ينكر عليه هذا ويقال له لما تروي، لما تفعل هذا، قال يعني أنا أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، الأوزاعي أجل أن يروي عن فلان الضعيف عن الزهري، فأنا أسقط هذا الضعيف وأجعله يروي عن الزهري مباشرة. فقال هذا الرجل الضعيف روايته ضعيفة ومنكرة، إذا أسقطته أنت ونظر الناس في الإسناد فلم يجدوا رجلا ضعيفا حملوا الأوزاعي العهدة ورجع الأمر على الأوزاعي الذي أنت تريد أن تدافع عنه تجلب عليه الشر فسكت ولم يجب. فتدليس التسوية عابه العلماء لأن اللوم يقع على الغير، فالمدلس يجني والجناية تكون على شيخ كما قالوا أو كما قال الشاعر: غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. فالسبابة هذه لو أن إنسانا يعني نسي شيئا أو ندم على شيء يعض سبابته، سبابة ما فعلت شيئا فهو الذي جنى، والجناية والعقوبة تكون على السبابة: غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. فهذا مدلس تدليس التسوية يجني والجناية تأتي على شيخ، ومن هنا عاب العلماء هذا النوع وجعلوه شر الأنواع. منهم من جعله شر الأنواع لأن العهدة لا تقع، عهدة المكارة لا تقع على المدلس، إنما تقع على الشيخ الثقة البريء من وصمة التدليس. هذا نوع ما تكلم عليه الحافظ هنا. نوع آخر هو تدليس السكوت كما مر بنا، أن المدلس يقول حدثنا والمستمعون يسمعون، ولكنه لا يخبر من شيخه أو من شيخه الذي حدثه، ثم يقول في نفسه ويعني يسكت مثلا شيخا ثم يقول فلان، فيظن السامع أن المحدث له هو فلان الذي أظهره بعد صيغة السماع بعد قوله حدثنا، فيقول ما شاء الله هذا إسناد ما في شيء، مع أنه قد أسقط. ويسمى هذا بتدليس السكوت لأنه يسكت، ويسمى بتدليس الحذف لأنه يحذف الشيخ الضعيف من الوسط، ويسمى بتدليس القطع لأنه قطع الكلام ما وصله إلى أن غير من الكلام في نفسه، أضمر شيئا في نفسه ثم أظهر آخر. فالقطع والحذف والسكوت كل هذا نوع واحد، وحكم هذا إيش؟ أنه لا يقبل منه حتى تصريحه بالسماع. فإذا جاء من يشهد له نحن نعتبر المدلس تدليس الحذف وإن صرح بالسماع كالمعنعم كالمدلس الذي عنع، نقص في روايته. والنوع السابق هو تدليس التسوية، يشترط أن يقول حدثنا شيخي قال حدثنا شيخه، لابد أن يذكر التحديث في طبقتين أو يظهر السماع في طبقتين بينه وبين شيخه وبين شيخه وشيخ شيخه. هذا حكم النوع الثاني. هناك أيضا تدليس العطف، وأن يقول حدثني فلان وفلان، وقد شهر بذلك هشيم بن بشير السلمي. فهشيم بن بشير السلمي شهر بتدليس العطف، يجمع شيخين من مشايخه، سمع من أول من الأول ولم يسمع من الثاني، سمع من الأول ولم يسمع من الثاني، فيقول حدثنا فلان وفلان، وفلان الثاني هذا ما سمع منه. وكما ذكر ذلك العلامة أحمد شاكر في الحاشية، ذكر أن الأوزاعي كان يفعل ذلك، فكان يقول كان يقول هنا ما مثل له مثالا، الظاهر أنه الكلام كان يقول مثلا: يا أخوان حدثنا مغيرة وإبراهيم، ها من مغيرة وحصين، من يبدأ بمن؟ كان يبدأ بحصين، حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم، يعني سمع من حصين ولم يسمع من مغيرة. طيب ما شاء الله. هناك أيضا تدليس آخر اسمه تدليس البلدان، تدليس البلدان، والبلاد تختلف تشتبه في الأسماء، فيحاول المدلس أن يظهر أنه سمع من الشيخ الذي في البلاد البعيدة. مثلا في العهد القديم كان في اليمن بلدة يقال لها حمص، وحمص الشام مشهورة، فيأتي رجل يماني وهو قريب من حمص فيقول حدثني فلان بحمص، وهو يعني حمص القريبة منه، والناس يفهمون أنه رحل إلى الشام وسمع من شيخه في حمص. هذا تدليس البلدان إيهام للسامعين بالرحلة والجد في الطلب والاغتراب من أجل طلب الحديث، كذلك أيضا صنعاء المشهورة صنعاء اليمن، كان أيضا في الشام مدينة يقال لها صنعاء، فيأتي رجل ويقول حدثنا، ورجل شامي ويقول حدثنا فلان بصنعاء، فالناس يفهمون أنه سمع هذا الحديث في اليمن وأنه رحل إلى اليمن فسمع هذا الحديث من شيخه هناك. وعلى كل حال التدليس تشبع بما لم يعط صاحبه، التدليس تشبع يظهر أنه صاحب رحلة وأنه سافر وأنه كذا، والحقيقة كما يقول عبد الله بن مبارك دلس للناس أحاديثه والله لا يقبل تدليسا. التدليس ما فيه خير، والتدليس يجر على أصحابه شرا عظيما. ووكيع رحمه الله لما قيل له من حدثك بهذا الحديث قال يا هذا إننا لا نستحل التدليس في الثوب فكيف نستحله في الدين، ما نستحل أن ندلس في البيع والشراء من أجل أن نستحل ذلك في أمر الدين، فهذا في قياس أما في قياس عباس هذا من وكيع. ويسأله يقول من الذي أخبرك بهذا، قال يا هذا إننا لا نستحل التدليس في الثوب فكيف نستحله في الدين، يعني ما الشيء السافه ومن أمور الدنيا ما نستحل أن ندلس فيه فكيف ندلس في الأمر العظيم ألا وهو أمر الدين. والحقيقة التدليس لا خير فيه. نعم تفضل اقرأ. قال ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. فقد روى نعم انتظر، أريد أن أضيف فائدة حول ما مضى من الكلام حول مسألة تدليس التسوية. أحيانا نحن نجد كلاما للعلماء فمنهم من يقول تدليس التسوية ومنهم من يقول تسوية ومنهم من يقول تجويد، هذه مصطلحات ثلاثة موجودة بكثرة في كتب أهل العلم. تدليس التسوية أن يسقط الراوي شيخا بين شيخه وشيخ شيخه بشرط أن يكون شيخه قد سمع في الجملة من شيخه الذي هو يظهر في السند. وأما التسوية هي الإرسال، تسوية إرسال، أن يسقط الراوي بين شيخه وشيخ شيخه رجلا أو أعلى من ذلك، سواء يعني كان شيخ شيخه أو أعلى، ولا يشترط في التسوية أن يكون التلميذ سمع من الشيخ، أعني التلميذ الذي هو شيخ المدلس أو أعني التلميذ الذي شيخه الساقط الذي أسقط شيخه، فما يشترط أن يكون قد سمع من شيخه الذي ظهر في السند، لأنه لو سمع منه في الجملة كان هذا تدليس. فتدليس التسوية لابد من السماع بين الشيخ وشيخ شيخه، بين الشيخ وشيخه، والذي سقط من السند هو أيضا يعتبر لو أنه ظهر في السند يعتبر نزولا، وبسقوطه يعتبر الإسناد متصلا في الظاهر. وأما التسوية رواية الراوي عمن لم يسمع منها كالإرسال، والتسوية صاحبها أو فاعلها في الغالب أنه يعني قد يكون ضعيفا، أن يعني الذي أسقط قد يكون ضعيفا في الغالب، في الغالب يكون ضعيفا، وقد يكون ثقة صغيرة، وقد يكون ثقة صغيرة. وأما التجويد فالتجويد منه ما يمدح ومنه ما يذم، فإذا روى الراوي الرواية على خلاف رواية غير فغيره يرويها بعلة وهو جود الرواية ورواها من غير هذه العلة فيسمى هذا تجويدا. فإذا كان الراوي قد قبل قوله لأنه ثقة أو ملازم لشيخه فهذا تجويد وهو ممدوح على هذا التجويد. أما إذا كان الراوي ضعيفا وروى الحديث مسندا والثقات يرسلونه، أو روى الحديث مرفوعا والثقات يوقفونه، فيقال جوده على سبيل الذم، أي أنه ليس أهلا لأن يقبل منه هذا التجويد. التجويد هو رواية الحديث سالما من العلة، رواية الحديث جيدا سالما من العلة، هذا معنى التجويد. فإذا قبل من فاعله كأن يكون ثقة أو أن يكون ملازما لشيخه أو أن يكون له مزية في شيخه فهو في هذه الحالة يكون ممدوحا. وإذا كان ضعيفا أو غير ملازم أو خالف من هو أوثق منه فهو في هذه الحالة يكون مذموما، وإن كنا نسمي عمله تجويدا. هذا أمر ينبغي أن نتنبه له، والكلام بعد ذلك على يعني الأسباب الحاملة للمدلسين على التدليس أتكلم إن شاء الله على ذلك في مجلس آخر. أنت قد أنهيت القراءة؟ بقية؟ الكلام كنا واقفين عند عند الكلام على الأسباب الحاملة على التدليس، وقول الحافظ ابن كثير ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلته لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. نعم، على كل حال الأسباب الحاملة للمدلسين على التدليس كثيرة. ما هي الأسباب التي تجعل المدلس يعمل هذا العمل وهو يستطيع أن يترك هذا الصنيع وأن يسلم من كلام أهل العلم أو من نقد المجرحين؟ فذكر العلماء لذلك أسبابا، وهذه الأسباب عرفت بمعرفة أنواع التدليس. عرفت هذه الأسباب بمعرفة أنواع التدليس، لأن أنواع التدليس لها دوافع. ما الذي يجعل المدلس يفعل هذا النوع؟ قالوا الحامل له كذا، عد ذلك من جملة أسباب التدليس. على كل، أشهر ما يكون في الأسباب الحاملة المدلسين على التدليس ضعف مشايخهم، ضعف الشيخ. إذا كان الشيخ ضعيفا فيأتي المدلس ولا يحب أن يظهر اسمه، لا يحب أن يظهر اسمه، لأنه لو أظهر اسمه فيعني سترد الرواية. فإذا كان الشيخ ضعيفا دلسه المدلس. إيش معنى دلسه؟ معنى أخفاه وأسقطه، أخفاه من السند وأسقطه. أحيانا يكون الشيخ ليس ضعيفا، قد يكون ثقة ومع ذلك يسقطه. قد يقول قائل ليش يسقطه إذن؟ يسقطه إذا كان ضعيفا عرفنا، وليش يسقطه إذا كان ثقة؟ نقول لذلك أسباب. فمن ذلك أن يكون هذا الشيخ الثقة صغيرا، صغيرا في السن، وهو ما يحب أن يقول حدثني فلان وفلان، هذا يعني رجل في سن أولاده أو في سن طلابه. هذا معنى ذلك. الشيخ إذا كان كبيرا في السن ويروي عن شيخ أصغر منه في السن، دليل على أن التلميذ هذا ليس بصاحب رحلة، لا يرحل، لا يسافر، لا يغترب، لا يذهب للقاء المشايخ. وإذا كان ليس بصاحب رحلة في الحديث فليس من المعتنين بعلم الحديث، وإذا لم يكن من المعتنين بعلم الحديث فليس من يعني أصحاب هذا الباب، ولا من الذين يعني يلازمون ويستفاد منهم، خاصة وأن الراوي إذا لم يكن معتنيا بالحديث ربما خلط وكان ضعيفا في الرواية. فهنا يخشى المدلس أن يقول حدثني فلان، والناس يعرفون فلان هذا رجل صغير، فيخشى من هذا فيسقطه. أحيانا يسقطه لأنه قرينه وما يحب أن هذا القرين يذكره ويكون شيخا له أمام الناس. أحيانا يسقطه لأنه قد أكثر عنه، قد سماه كثيرا، سمى اسمه في كثير من الروايات، ويخاف إذا صرح باسمه أن يقول أو يقع في نفس الجالسين أنه ما له إلا يعني ما له شيوخ إلا هذا الشيخ، دائما حدثنا فلان حدثنا فلان. وتعرفون أنتم أن الراوي إذا كان كثير الشيوخ كان علمه أغذر وكان علمه أقعد وأمتن، فكلما كثر شيوخ الراوي كلما أثر ذلك في علمه، لأن المشايخ هم بوابة العلم للطلاب، الشيخ هو بوابة العلم للطالب. فإذا أنت جالست هذا الشيخ أخذت عنه الحديث، وذاك أخذت عنه الفقه، وذاك أخذت عنه كذا، وذاك أخذت عنه الأخلاق والسلوك، وذاك أخذت عنه يعني الهدي في العبادة إلى غير ذلك، فكلما تعددت الشيوخ للطالب كلما أثر ذلك في حياته العلمية. فكثرة الشيوخ أمر يتنافس فيه المحدثون، فالمدلس إذا ما كان معه شيوخ كثيرون ودائما يقول حدثني فلان قال حدثني فلان، اثنين ثلاثة يعني شيوخ معه، ففي هذه الحالة يحتاج إلى التدليس، سواء كان تدليس الشيوخ أو تدليس الإسناد. في هذه الحالة يحتاج إلى أن يدلس هذا الشيخ، إما أن يسقطه ويعلو بالسند، وإما أن يذكره بغير ما اشتهر به. فالطلاب خاصة يعني الجدد أو المبتدئون منهم الذين ما لهم يعني خبرة بهذا العلم يظنون ما شاء الله أن شيخهم هذا عنده عن الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، والحقيقة العلماء النقاد يجي يقول لك هؤلاء المشايخ جميعا هم شيخ واحد، هم هؤلاء جميعا شيخ واحد، لكنه الذي تصرف في أسمائهم وكناهم وألقابهم وحرفهم وبلدانهم حتى أوهم الناس أنهم كثيرون. هذا أيضا يعتبر من يعني الأعمال التي يفعلها المدلسون. كذلك يعني مسألة المدلس إذا يعني ممكن يروي، إذا كم ذكرنا من الأسباب الآن أن يروي عن ضعيف، طيب وقد يروي عن ثقة لكنه صغير أو قرين أو لكنه مثلا إيش أكثر من الرواية عنه، وما يحب أن يظهر بأنه ليس له إلا هذا الشيخ أو هؤلاء النفر اليسير من المشايخ. كذلك أيضا قد يدلس المحدث أو المدلس اسم شيخه لسبب أنه يراه ضعيفا عند الناس لكنه ثقة عنده، هو عند الناس ضعيف لكن عند نفسه يراه ثقة، ولا يستحق أن يرد أن هؤلاء مخطئون في تضعيفه أو في الكلام عليه، وهذا أيضا يعتبر من يعني العذر الذي اعتذر به عن أهل العلم الكبار لا سيما منهم الأئمة، اعتذر بهذا العذر عنهم. أيضا من الأسباب الحاملة على التدليس إظهار كثرة، قد مر بنا إظهار كثرة المشايخ، العلو في السند، العلو يريد المحدث أن يظهر أنه عالي السند، لأنه إذا روى عن شيخ هو في الحقيقة هو يعني ما روى عنه كثيرا هذا الشيخ، إنما هو في الحقيقة أكثر ما يروى عنه يروى عنه بواسطة، فإظهار العلو، إظهار العلو وأنه قد أخذ عن هذا الشيخ القديم روايات كثيرة وهو عالم فيها، فذلك أيضا هذا مقصد من مقاصد المدلسين، وكلها لا تجد فيها خيرا، وكلها لا تجد فيها خيرا، وأحسن ما فيها أنه ثقة عنده وضعيف عند الناس، ومع ذلك كان اللازم له أو اللازم عليه أن يبين اسمه لا يسقطه، فإن إسقاط هذا الشيخ يضر يعني يضر الراوي ويضر المروي، أما إضراره للراوي فقد ضر التلميذ وسمي مدلسا وتوقف في عنعنته، وأما إضراره للمروي ربما لو وقفنا في عنعنته وكان في هذه الطبقة من يروي هذا الحديث من الكذابين خفنا وخشينا أن يكون هذا المدلس ما أخذه إلا عن هذا الكذاب الذي جاء في هذه الطبقة، وقد يكون الذي أسقطه ليس بهذه الدرجة من الضعف وضعفه احتمل، ولعله لو وجد له شاهد يقويه، لكن لما رأينا كذابا في هذه الطبقة لسيما إذا كان هذا الكذاب أيضا من مشايخ هذا المدلس فنحن نحتمل أن هذه الرواية من طريق كذاب، فلا نحتملها في باب الشواهد والمتابعات. لا شك أن التدليس في كثير من الأحيان يضر الراوي ويضر أيضا الرواية، يضر الراوي ويضر المروي، والحمد لله الذي يعني عافانا من هذا وذاك، نسأل الله العافية. فانظروا يا أخوان كيف أن التدليس أضر بالأئمة الكبار وجعلوا يعني وجعل صغار الطلبة إذا سمع سفيان الثوري أو سمع قتادة أو سمع ابن جريج يقول عن، قال خلاص أنا ما أقبل قوله. أو سمع أبا إسحاق السبيعي لغير رواية يقول عن، قال خلاص لا أقبل قوله. هو طالب صغير ومحكم في ذلك. فإذا كان هذا قد يعني إذا أثر في رواية هؤلاء الأئمة الكبار فكيف في طالب العلم الصغير؟ وفي العادة أن الإنسان إذا بدأ أولا بالتدليس يختم له في آخر نهاره بالكذب. يبدأ أولا بالتدليس بأول نهار، وما يغيب وما تغيب شمس يومه إلا وقد وقع في الكذب الصراح، نسأل الله العفو والعافية. فيقول الحافظ ابن كثير أن هذه الأسباب منها ما يجعل صاحبها قد وقع في أمر محرم ويأثم بذلك، وخاصة إذا روى عن الضعيف ويعلم ضعفه ويريد أن يروج روايته في الناس مع علمه بضعفه. ومنها ما يكره مثل طلب العلو وإظهار الكثرة وإظهار اللقاء بالكبار إلى غير ذلك. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقري عن أبي بكر بن أبي داود فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم. قال أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته. نعم يعني التغيير الشيوخ وال... نعم. وكذلك أيضا نحن منهم من يدلس تدليس يعني الإجازة، فيأتي بالإجازة ويقول أخبرنا في الإجازة، يعني بعض صيغ التحمل يدلس فيها. وقد كان أبو نعيم الأصبهاني يعني مشهورا بهذا فيأخذ الحديث إجازة وفي الإجازة ما يطلق فيها الإخبار، إنما يقول أخبرنا فلان إجازة أو يقول أنبأنا. هذا في اصطلاح المحدثين. فعرف عن أبو نعيم الأصفهاني أنه كان يقول أخبرنا في الإجازة، تكلموا عليه من أجل هذا أيضا. وقد مرت بنا عدة أنواع من التدليس، وأختم الكلام على التدليس في هذا اليوم بما سبق أن تكلمت عليه، وهو: هل يصح أن نصف أحدا من الصحابة بأنه مدلس أم لا؟ وعلى كل حال نتصور أولا صورة التدليس، وهل هي واقعة في حق الصحابة أم لا. هم يقولون، من يرى هذا القول يقول نعم يجوز أن نطلق هذا على واحد أو أكثر من الصحابة، لكن العلماء لم يطلقوا هذا من باب التأدب ومن باب الاحترام لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ما قالوا في فلان مدلس، صحابي مدلس، مثل ما قالوا في التابعين مثلا: الحسن البصري ثقة لكنه مدلس مثلا، قتادة ثقة لكنه يدلس أو كان يدلس. ما قالوا مثلا في صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: صحابي رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو مات سنة كذا وكان يدلس. قالوا هذا فقط من باب الأدب، وإلا ممكن أن يقال في حقهم لأن هذا وقع منهم. فلو سألنا كيف وقع منهم قالوا: مراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة يتحقق فيها صورة التدليس، فإن الصحابي يكون سمع بعض الأحاديث من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبعض الآخر ما سمعه منه، إنما سمع البعض الآخر بواسطة. وكما ذكر مثلا في ابن عباس، فعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قالوا ما سمع إلا أحاديث يسيرة، منهم من يقول 40 حديثا فقط من النبي عليه الصلاة والسلام، والبعض الآخر سمعه بواسطة الصحابة الآخرين. ومرسل الصحابة هو هذا. إيش معنى مرسل الصحابة؟ مر بنا الكلام على مراسيل الصحابة، وأن مراسيل الصحابة حجة عند الفقهاء عند المحدثين، إلا ما نقل عن الإسفرائيني وبعض العلماء معه الذين توقفوا في مراسيل الصحابة، ليس من باب الطعن في عدالة الصحابة، ولكن من باب أن بعض الصحابة ممكن أن يروي عن التابعين عن صحابي آخر، فمن هنا وقفوا فيها. فقالوا صورة يعني مراسيل الصحابة: صحابي يروي عن صحابي آخر ويسقط هذا الصحابي ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ما سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام فكلمة قال أو كلمة عن صيغة محتملة، وهو ما يعني ما سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام وأسقط الواسطة. هذه صورة التدليس، هذه صورة التدليس. وأيدوا قولهم بكلمة أو بأثر ذكره ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل عن شعبة أنه قال في أبي هريرة وربما يدلس أو كان ربما دلس. والجواب على ذلك من جهتين. الجهة الأولى أننا لا نسلم بأن تعريف التدليس واقع أو صادق أو منطبق على الصحابي الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام روايات سمعها من صحابي آخر، لا نسلم بأن هذا ينطبق عليه، لأنه قد مر بنا في التدليس أن التدليس فيه ركنان، أن التدليس فيه ركنان لابد منهما. الأول أنه يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، وهذا الركن موجود أو هذا الشرط موجود في تدليس في براسيل الصحابة. الثاني موهما أنه سمعه منه، أن يقصد بذلك الوهم أو إيهام السامع، يقصد بذلك إيهام السامع وتغطية الأمر على السامع، تغطية الأمر على السامع. وهذا الأمر الثاني أو الشرط الثاني ليس متوفرا في حق الصحابة، وإذا لم يكن متوفرا فلا يصح أن يقال التدليس منطبق عليهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الأثر الذي ذكر عن شعبة لا يصح سنده، لا يصح إلى شعبة. فيه الحسن بن عثمان التستري، وهو شيخ أو عثمان بن الحسن التستري أحدهما، وهو شيخ ابن عدي متهم بالكذب، وهو متهم بأنه كذاب، وهو علة هذا الأثر الذي روي عن شعبة أنه رمى أبا هريرة بالتدليس ولو كان ذلك نادرا لقوله كان ربما دلس. وعلى هذا الصحابة رضي الله عنهم أجل وأعلى من أن يقال فيهم دلس. فإذا كان قد تنزه كثير من العلماء عن التدليس وهم دون الصحابة ولا شك، فكيف يليق بعد ذلك أن نقول هؤلاء تنزهوا عن أمر وقع فيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفقط ما همهم بذلك إلا الاستكثار، ولا همهم بذلك إلا إظهار العلو، ولا همهم بذلك إلا إخفاء يعني الشيخ الضعيف أو إظهار الكثرة. الله المستعان. لو نظرنا في الأسباب التي حملت المدلسين على التدليس ونظرنا فيها واحدا تلو الآخر في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ما رأينا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من قصد هذا، والعلم عند الله تعالى. نعم تفضل. انتهينا من الكلام على التدليس، وهو النوع الثاني عشر من علوم الحديث، واليوم إن شاء الله يكون كلامنا على النوع الثالث عشر وهو الحديث الشاذ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. نقف عند هذا. هنا في الحديث الشاذ معلوم أن الشذوذ هو التفرد، يقال شذ فلان يشذ أو يشذ بكسر الشين وضمها، أي تفرد عن الجمهور. ولا يقال في الحديث إنه حديث شاذ إلا إذا كان راويه قد خالف غيره، إلا إذا كان راويه قد خالف غيره. أما إذا كان راويه قد انفرد به ولم يتابع على ذلك فتسميته شاذا في هذه الحالة خلاف الأشهر الأرجح من كلام أهل العلم. وذكر الحافظ هنا كلام الشافعي فقال الشاذ هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، لأنه إذا روى رواية لم يروها غيره فهذا هو التفرد الذي يكون الراوي فيه غير متابع من أحد. أما إذا روى أو شارك طلابا أو تلامذة أو شيوخا أو رواة شاركهم في روايتهم عن شيخ لكنه روى الحديث عن هذا الشيخ بوجه، ومن شاركه سواء كانوا عددا أو فردا يروون هذا الحديث عن نفس الشيخ بوجه مخالف للوجه الذي رواه ذلك الشيخ، هذا هو الشذوذ الذي الكلام حوله. وقد بين الإمام الشافعي الفرق بين هذا الشذوذ وبين التفرد، فقال الشاذ الذي يروي فيه ثقة ما يخالف فيه الثقات، وليس أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، فهذا فرق واضح جلي بين التفرد وبين الشذوذ، وإن كان ظاهر كلام بعض أهل العلم أن التفرد والشذوذ بمعنى لكن الفرق الذي أشار إليه الإمام الشافعي هو الذي عليه المعتمد والذي عليه التعويل في هذه المسألة. وقال هنا الحافظ ابن كثير وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا، حكى هذا الفارق التفرقة بين الشذوذ والتفرد. قال أي قال الحافظ القزويني وهو الحافظ الخليلي في كتاب الإرشاد والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد. هنا هذا الموضع مشكل من كلام الخليلي، هذا الموضع مشكل واستشكله الحافظ ابن حجر، وذهب الحافظ ابن حجر إلى أن التفرد والشذوذ عند الخليل بمعنى لا فرق بين الفرد والشاذ عند الخليل، لكن الذي يظهر أن بينهما فرقا أيضا من كلام الخليل نفسه في كتابه الإرشاد. قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، ظاهر هذا الكلام هو التفرد، ما ليس له إلا إسناد واحد هذا هو التفرد، مع أن هذا الكلام غير مراد، غير مراد، يدلكم على ذلك بقية الكلام. قال يشد به ثقة أو غير ثقة، أي سواء كان المنفرد على فهم من يرى أن كلام الخليلي هو التفرد، أو كان أو سواء أو لو فهمناه بالفهم الصحيح وهو الشذوذ، يكون هذا الراوي المخالف، ولا أقول منفرد بل أقول المخالف، وبين المخالف والمنفرد فرق، فسواء كان هذا المخالف ثقة أو غير ثقة فيتوقف. هذا الكلام الذي يوضح لكم أن الخليلي يسير في تعريفه للشذوذ أو يعني في تعريف الشذوذ ما عناه الحفاظ، خاصة هو ينسب هذا الكلام للحفاظ ما ينسبه لنفسه، فلا بد أن يسير على قانونهم في هذا التعريف ولا يخالفه. قال فيتوقف فيما شذ به الثقة، الخليل لا يرى أن الثقة إذا تفرد بحديث يكون متوقفا فيه، بل صرح الخليل قبل هذا في كتابه الإرشاد أن الفرد إذا انفرد به ثقة الحافظ فيحتج به وهذا متفق عليه، وإذا انفرد به وضاع أو انفرد به ضعيف أو انفرد به رجل لا يعرف بضعف أو توثيق فيحكم عليه بما يليق به. فقد صرح الخليل نفسه أن الحديث الفرد الذي هو رواية الثقة عن الثقة أو الحافظ عن الحافظ أنه مقبول ويحتج به بالاتفاق، فكيف يقول هنا فيتوقف فيما شذ به الثقة وهو يعني التفرد، إنما يعني به الثقة الذي يشذ عن الجمهور، لأن الشذوذ هو مخالفة، أن يتفرد رجل مخالفا للجمهور. فقول هنا فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به. لو جمعنا بين كلامي هذا وكلامي في الأفراد لرأينا أنه يحتج بالحديث الفرد إذا كان راويه ثقة عن ثقة إلى منتهى. فهذا يدلكم على أنه يعني فيتوقف فيما شذ، ليس فيما انفرد به الثقة، إنما فيما خالف به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. وغير الثقة يرد مطلقا، سواء كان ضعيفا أو كان يعني أردأ من ذلك كأن يكون متروكا أو كذابا فيكون مردودا. فالضعيف تكون روايته منكرة، والكذاب تكون روايته باطلة أو يعني منكرة جدا. وأما الثقة فإنه يتوقف فيه وهو الحديث الشاذ. لو نظرنا إلى كلام الخليل هذا رأينا أنه حقا يسير، وإن كان في كلامه وإن كان كلامه ليس دقيقا، لكنه لا يرى أن الشذوذ والتفرد بمعنى، ولا يرى أن الشاذ والمنفرد أو الفرد المطلق بمعنى. ويدلكم على ذلك أنه يعزو هذا الكلام إلى حفاظ الحديث، ولو كان كما فهمه الحافظ لكان الكلام مع الخليلي. من سبقك من الحفاظ على هذا القول؟ ما قال هذا إلا يعني العدد أو النادر من كلام العلماء، ومع ذلك لم يعتمد على كلامهم، فكيف ينسب هذا إلى حفاظ الحديث؟ نسبته هذا الكلام إلى حفاظ الحديث يدل على أنه يعني هذا المعنى المشهور، أن الشذوذ ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يرويه غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة مخالفا لما رواه غيره. وهذا الكلام أيضا من الإمام الشافعي، مع أنه هو يعني أفرح من غيره في التفرقة، إلا أنه أيضا ليس دقيقا في تعريف الشاذ، عندما يقول هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس أو يخالف ما روى الثقات. لا يشترط في الحديث الشاذ أن يكون الراوي الثقة أو الصدوق قد خالف جماعة من الناس، بل ربما لو خالف فردا واحدا لكن هذا المخالف أوثق منه، فالقول قول الأوثق وإن كان فردا. إذن عندنا الآن في تعريف الإمام الشافعي الشاذ الذي يروي الثقة ما لم يرويه، الذي يروي الثقة مخالفا لما رواه الناس، فيه إشارة إلى أنه يعني أو يشترط الجمع في المخالفة، ولا يكون الثقة شاذا إلا إذا خالف جمعا، والصواب أنه يكون شاذا إذا خالف من هو أوثق منه، سواء كان جمعا أو كان فردا. ولا يشترط في المخالفة أن يكون المخالف لهذا الثقة جماعة. هذا كلام الإمام الشافعي. نستفيد أيضا أن كلام الخليلي ليس دقيقا، لأن ظاهره أنه يتكلم على الفرد، وحقيقته أنه لا يريد الفرد، إنما يريد الشذوذ والمخالفة. لكنه في النهاية لا يستوي كلامه في الشاذ والفرد، ليس كلامه في الشاذ والفرد واحدا، وإن كان أول كلامه في الشاذ أو في الشواذ يعني يوهم الاتحاد أو الاشتباه، والأمر ليس كذلك. والدليل على أن كلام الخليلي يفرق بين الفرد والشاذ أن الخليلي قسم الأفراد وجعل من الأفراد ما كان من رواية الثقة فجعله مقبولا بالاتفاق، وما كان من رواية الضعيف فجعله متوقفا فيه، وكذلك ما كان من رواية من لا يعرف بتوثيق أو تضعيف وهو المجهول، ورد يعني أفراد المتهمين بالكذب والمغفلين والمعروفين بالضعف، رد أفرادهم. فكيف يسوى بعد ذلك بين الفرد والشاذ عند الخليلي، وهو يصرح بتقسيم يعني أو بأحوال الأقسام المذكورة في الأفراد، ويصرح في الشواذ أن منها ما يتوقف فيه ومنها ما يرد، وليس عنده في قسم الشواذ قسم يحتج به أو قسم مقبول، عنده قسمان في الشواذ، احدهما متوقف فيه والاخر مردود، متروك مردود. فواضح جدا او جلي جدا ان الخليل يفرق بين هذا وذاك. نعم يا محمود، ماذا عندك؟ هو هذا المراد، ما هو من هنا جاء الإشكال على من أشكل عليه الأمر. لكن لما تجمع كلامه في الشواذ مع كلامه في الأفراد يتبين لك أنه يفرق. معناه هذا الإشكال، وليس نقول تعريفه ليس دقيقا، تعريفه ليس دقيقا وموهم أيضا، تعريفه موهم أيضا، لكن هو ليس عنده الفرد والشاذ بمعنى، عنده تفرقة يدلك على ذلك أنه فرق في الحكم بين هذا وذاك. نعم، لا ما يشترط أيضا في الشاذ أن يكون المخالف ثقة، بل ممكن أن يكون صدوقا أو لا بأس به. ولذلك فتعريف الشافعي ليس دقيقا في موضعين، عندما قال أن يخالف الثقة ما رواه الثقات أو ما رواه الناس، فاشترط في المخالف أن يكون ثقة، والصواب أنه ممكن أن يكون ثقة وممكن أن يكون من رجال الحسن. وكذلك أيضا قوله ما رواه الناس أو ما رواه الثقات يدل على الجمع وليس ذلك شرطا. والتعريف الذي يعتمد عليه في ذلك ما عرف به الحافظ ابن حجر عندما قال هو أن يروي المقبول، هو مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه أو أولى منه. وكلمة مخالفة تخرجنا من حيز الأفراد، هو مخالفة، كلمة مخالفة لا تكون في باب الأفراد. وكلمة المقبول تشمل الثقة والصدوق، أو تشمل رجال الصحيح ورجال الحسن. وقوله مخالفا، طيب ما هو من هو أوثق منه، يشمل الفرد والعدد. فسواء ربما مثلا لو أن الصدوق خالف الثقة يصدق عليه تعريف الشاذ، لو أن الثقة خالف ثقة الحافظ يصدق عليه تعريف الشاذ على قول الحافظ ابن حجر، لكن لو أن الثقة خالف ثقة الحافظ لا يصدق عليه قول الشاذ على تعريف، لا يصدق عليه الشاذ على تعريف الشافعي، لأنه خالف واحدا ما خالف جماعة. وكذلك أيضا لو أن الثقة خالف، لو أن الصدوق خالف الثقة لا يصدق عليه كلام الشافعي أيضا. لماذا؟ لأنه يعني لأن الصدوق ليس في درجة من يقال له ثقة، إلا أن يقال إذا كان الشافعي يحكم بالشذوذ على رواية الثقة إذا خالف من هو أوثق منه، فمن باب أولى أن يحكم بالشذوذ على رواية الصدوق إذا خالف من هو أولى منه. ففي هذه الحالة يهون الخطب في يعني وجه الانتقاد أو التعقب على الإمام الشافعي إذا حملنا على هذا. أو قلنا قولا آخر إن الثقة عند الإمام الشافعي أوسع من معنى الثقة الاصطلاحي، فهي تشمل الثقة الذي هو من رجال الصحيح أو من رجال الحسن، وهذا كله من باب الاعتذار للإمام الشافعي. لكن على كل حال التعريف ليس دقيقا، وما عرف به الحافظ ابن حجر هو على يعني على باب الحدود والرسوم أدق، وهو كما يقولون جامع مانع، هو كما يقولون جامع مانع. نقف عند هذا. نعم، اقرأ في الباب تفضل. تكلمنا على تعريف الشافعي للشاذ وما انتقد عليه، وتكلمنا أيضا على تعريف الخليلي صاحب الإرشاد أيضا في تعريفه الشاذ وتعريفه الفرد، وأنه قد فرق بينهما وإن كان ظاهر عبارته موهما، وإن كان ظاهر عبارته لا يسلم من إشكال. نعم، ثم أنت قرأتك الكلام على الحاكم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك. وقد ذكر له ابن منده متابعات الغرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. نعم، في تعريف الحاكم للشاذ هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. في عندنا تعليق لشيخنا الألباني في الحاشية، قال حفظه الله تعالى: وهذا خلاف صنيع الحاكم في مستدركه، فإنه يصحح أحاديث تفرد بها بعض الثقات، من ذلك حديث ساقه من طريق مالك بن سعير قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. وقال: صحيح على شرطهما. وقد احتج جميعا بمالك بن سعير، والتفرد من الثقات مقبول، ووافقه الذهبي. قال شيخنا: قلت فيحسن تقييد كلامه الذي في الكتاب بأنه يعني به الثقة المخالفة لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر. أقول أيضا قد صرح الحاكم في مواضع كثيرة في مستدركه بقبول زيادة الثقة وإن خالف جماعة من الثقات، وإن خالف جماعة من الثقات أكثر منه أحفظ، أكثر منه أحفظ. فالحاكم على كل حال هذا القول عنه يخالفه عمله. والذي وقفت عليه في كتاب معرفة علوم الحديث بين أن الشاذ هو المعلل الذي فيه علة، إلا أن المعلل يستطيع الناقد أن يبين علته، إلا أن المعلل يستطيع الناقد أن يبين العلة فيه، فيقول: فلان خالف من هو أوثق منه، أو فلان وهم في هذا الحديث ودخل عليه، أو أن هذا حديث فلان وأخطأ فلان فسماه من حديث فلان إلى آخر. فالحديث المعلل عنده هو الحديث الذي يستطيع الناقد أن يقف على علته وأن يصرح بها. وأما الشاذ فهو المعلل أيضا عنده، إلا أنه قد أعل بعلة ليست على قانون العلل وليست على سنن العلل المعروفة، فيسأل الناقد عن هذه العلة فلا يكاد يبينها، إنما يقع في نفسه: هذا الحديث خطأ. ليش خطأ؟ من الذي أخطأ فيه؟ هذا في نفس الناقد فقط، ولا يستطيع أن يبين العلة، فهذا يسمى عند الحاكم شاذ. هذا الشاذ عند الحاكم، هذا يعتبر شاذا عند الحاكم. الشاذ عنده هو الحديث الذي فيه علة ولا يستطيع الناقد أن يبينها، ولا يستطيع الناقد أن يقنع بها المتكلم معه أو السائل عن هذه العلة. وقد مثل لذلك بحديث معاذ الذي فيه الجمع، جمع التقديم، وهذا الحديث من رواية قتيبة، وقتيبة رجل ثقة، لكنه كان يكتب أو كتب هذا الحديث في حضور خالد بن عبد الله المدائني الذي كان يدخل على الشيوخ. مثل هذا الحديث بالأحاديث الشاذة التي علل خفية ولا يستطيع أحد أن يبينها إلا نادرا، وقد لا يستطيع وقد لا يستطيع. فإذا الشاذ والمعلل عند الشاذ والمعلل عند الحاكم بمعنى، إلا أن المعلل يستطيع الناقد أن يبين العلة، وأما الشاذ فلا يستطيع أن يبرز هذه العلة أو أن يتكلم بها، أو إن أظهرها ربما ينازع في هذه العلة، ربما ينازع في هذه العلة، مثل مثلا ما يكتب قتيبة بن سعيد ويحضر في مجلس الكتابة خالد بن عبد الله المدائني، وهل كلما حضر رجل كذاب في المجلس أفسد على الناس حديثهم؟ فهي العلة في ذاتها غير مقنعة، لكن هي معمول بها في مثل هذا الموضع، هي معمول بها. هنا الشذوذ علة غريبة، علة غريبة، علة يعني ليست مشهورة في الإعلال بها، هذا معنى الشذوذ عند الحاكم. شاهد من هذا أن تفسير الحاكم للشذوذ في معرفة علوم الحديث يعني يتناسب مع ما يعني مع طريقته، يتناسب مع طريقته في المستدرك. وإن كان الإمام المعلمي رحمة الله عليه يرى أن تساهل الحاكم إنما هو في المستدرك فقط، أما هو من حيث النقد ومن حيث المعرفة بعلم الحديث والكلام على الرواة إلى غير ذلك، فإنه عالم من الجهابذة في هذا الشأن. إلا أن الذي يظهر أنه إن كان إن سلمنا بكلام المعلمي فهو متساهل في الأحاديث وفي الرجال في المستدرك، فإنه إذا ذكر رجلا في المستدرك وقال ضعيف في الغالب تراه متروك، وإذا قال ثقة في الغالب تراه فيه كلام، ترى فيه كلاما ينزلها عن درجة الثقة. فإن سلمنا بكلام المعلمي أن الحاكم ليس متساهلا بإطلاق إنما هو متساهل في المستدرك، فيشمل هذا التساهل كلامه على الرواه وكلامه على الأحاديث، متساهل في الرجال وفي كلامه على الرواه وفي كلامه على الأحاديث. وأما كلامه في تاريخ نيسابور مثلا على الرواه عندما يوثق رجلا أو يضعفه، فالظاهر من كلام المعلم أنه يعتمد في ذلك. فكلام الحاكم في هذا الموضع يرد عليه صنيعه أنه ليس مضطردا على ذلك، وما أجاب به شيخنا أن كلامه يحمل على ما إذا خالف الثقة من هو أحفظ منه، فالحق أن الحاكم أيضا يصرح بقبول رواية الثقة وإن خالف الجماعة أو خالف الحفاظ، لأنه يعني يكثر من قول الزيادة من الثقة مقبولة وإلى غير ذلك. ثم أراد ابن الصلاح أن يستشكل عليه كيف تقول هذا يكون شاذا وعندنا حديث الأعمال بالنيات ومن الأحاديث التي يدور عليها الإسلام وقد روي على هذا النحو، يعني رواه من الصحابة عمر بن الخطاب ومن التابعين علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروي عنه إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك تواتر واشتهر بعد يحيى بن سعيد. وفي الجواب الأول على ما قاله الحاكم كفاية، ولو سلمنا بكلام الحاكم فلا شك في التعقب عليه بمثل ما تعقب به ابن الصلاح، فإن حديث الأعمال بالنيات إذا سمي شاذا فماذا بقي معنا من الأحاديث ليست شاذة؟ إذا كان حديث الأعمال بالنيات شاذا فماذا بقي إلا أن يقال الشذوذ عنده بمعنى مجرد التفرد، فهو الذي قاله ولا يلزم من ذلك التضعيف ولا يلزم من ذلك الجرح. فعلى كل حال كلام الحاكم ليس دقيقا وليس معمولا به. الحاكم عندما يقول هو الذي يتفرد به الثقة وليس له متابع، ما يشترط في الثقة أن يتابع على روايته إلا إذا خالفه من هو أوثق منه، أو كانت هناك علة تحتاج أو نكارة تحتاج إلى مثل هذه المتابعة. أما أن يطلق أن الثقة إذا تفرد بحديث ولم يتابع فيكون شاذا فليس ذلك صحيحا. طيب نقف عند هذا أيضا إن شاء الله. تفضل. الكلام عن الحديث الشاذ، تكلمنا على تعريف الشافعي، تعريف الخليلي في الإرشاد، تعريف الحاكم في معرفة علوم الحديث، ونتكلم إن شاء الله اليوم على الأمثلة لذلك. تكلمنا نحن على حديث الأعمال بالنيات، ها؟ قرأته؟ اقرأ ماذا قال فيه؟ قال ابن الصلاح: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قال ابن كثير رحمه الله: قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك. فقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. إذن هنا مسألتان: المسألة الأولى حول حديث الأعمال بالنيات، وكم الذين رووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، والمسألة الثانية هل حديث عمر في هذا الباب إنما الأعمال بالنيات، هل حديث عمر قد توبع عليه عمر أم لا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ المسألة الأولى حول حديث إنما الأعمال بالنيات. معلوم أن هذا الحديث أصله فرد غريب، فيرويه عن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عمر، ويرويه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ويرويه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ويرويه عن التيمي يحيى بن سعيد الأنصار. الحديث فرد غريب إلى هذه الطبقة، وبعد يحيى بن سعيد رواه جم غفير وعدد كثير عن يحيى بن سعيد الأنصاري، واشتهر الحديث وشاع في الكتب وفي المصنفات. فقد ذكر كما الآن عندنا من كلام الحافظ بن كثير أنه قد رواه عن يحيى بن سعيد نحو المائتين. وذكر الحافظ في كتابه في شرحه لفتح البخاري فتح الباري عند هذا الحديث أن أبا القاسم ابن منده فرد أسماء الذين رواه عن يحيى بن سعيد فجاوز 300، فرد أسماءهم وسماهم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان فجاوز 300. والحافظ لما ذكر قال بلغوا 250، بل ذكر أبو القاسم بن منده أنه قد بل فرد أسماءهم أبو القاسم بن منده فجاوز 300. وذكر عن الحافظ أبي إسماعيل الهروي أنه قد رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري 700 نفس، رواه عن يحيى بن سعيد 700 نفس. وقد استشكل الحافظ هذه الحكاية فقال هذه الحكاية ممكنة عقلا ونقلا، هذه الحكاية ممكنة من ناحية العقل والنقل ممكنة، لا مانع أن يكون هناك حديث يروي هذا العدد، لكن أنا أستبعد وقوعها. يقول أنا أستبعد وقوعها، فإني منذ طلبت الحديث فإني أجمع طرق هذا الحديث من الأجزاء والمشيخات والمعاجم والأجزاء المنثورة والكتب غير المشهورة فضلا عن المشهورة، فما بلغت 100، ما بلغت 100 يعني ما وصلت إلى 100 رواه هذا الحديث. وأنا منذ طلبت الحديث إلى الآن، أي إلى حال شرحه لهذا الحديث، يقول ما بلغ 100. وقال في مقدمة تهذيب التهذيب، قال لو نظرنا إلى تلامذة يحيى بن سعيد الأنصاري الذين يروون عنه كل حديثه، دعك من رواة هذا الحديث فقط، ما بلغوا 700، ما بلغوا هذا القدر من العدد، فضلا عن الذين رووا فقط هذا الحديث يكون 700. على كل حال أنا أريد يعني أقول ما قاله الحافظ هو حافظ وصاحب استقراء وصاحب اطلاع، ما نستطيع أن نرد عليه إلا في مسألة، وهي كيف نقول لأبي القاسم بن منده الذي فرد أسماءهم وسماهم واحدا تلو الآخر وقال هؤلاء 300 وعدهم 1 2 3 إلى أن بلغ بهم 300، إيش نقول لهذا؟ فلا بد أنهم قد بلغوا هذا العدد جزما، لأن الحافظ بن منده قد ذكرهم وسماهم، ما قال 300 وسكت. قد يقول قال 300 فاختلفت أسماءهم، مرة بكنية ومرة ببلد ومرة بحرفة، فعد الواحد 5 مثلا، الواحد يعد 5 أو 10 باعتبار الاختلاف في اسمه، لكن وقد سماهم وكل منهم خلاف الآخر. ففي الحقيقة رد هذا والقول بأنه لم يرويه أكثر من 100 التي وقف عليها الحافظ رد لقول العدل بلا حجة، رد لقول العدل بلا حجة. إلا أننا أيضا نريد أن نستفيد فائدة أخرى، وهي هذا يدلكم على أن العلم يتناقص، هذا يدلكم على أن العلم ينقص ويقل. فالأولون وقفوا على طرق ما وقف عليها المتأخرون، والأولون شهدوا ما لم يشهده المتأخرون. فهذا ابن منده، هذا الهروي يقول 700، وهذا ابن منده يقول 300، والحافظ على اجتهاد يقول يكاد يعني بالجهد يبلغنا 100. وأنا أقول اليوم من منا لو جمع طرق هذا الحديث يصل بهم إلى 100 الذين وصل إليهم الحافظ، ما نصل أيضا إلى 100 لو بحثنا هذا الحديث اليوم. لو بحثنا هذا الحديث اليوم ما وصلنا إلى تلامذة يحيى أنهم بلغوا 100. هذا يدلكم دلالة واضحة على أن العلم يقل، وأن العلم يتناقص. وقد ضربت لكم مثالا قبل ذلك في بعض الأحاديث الواردة في الصلاة خلف أو القراءة خلف الإمام وكلام، يعني لما جمعت طرق الحديث وظننت أن قد وقفت على شيء عظيم، ما أظن أن أحدا وقف على هذه الطرق، فإذا بهذه الطرق يسوقها الحافظ البيهقي في كتابه أو في جزء القراءة خلف الإمام وأكثر منها، ويقول ولولا خشف الإطالة لا ترك طرق هذا الحديث. الحفاظ عندهم ما ليس عندنا. الواحد منا ما معنى إلا الفهارس، نرجع للفهارس، ما معنى إلا ما ظن الحديث إن هذا الحديث يتصل بكتاب النكاح، نرجع نبحث في كتب النكاح في الفهارس. وإذا أخطأ صاحب الفهرس مثلا ولم يفهرس الحديث أو فهرس له بلفظة أخرى غير اللفظة التي نبحث عنها، كل الحديث غير موجود. أما الحفاظ إذا قالوا لم نجده فله لكلامهم معنى، لأنهم يحفظون هذا في صدورهم ويذكرون به الحفاظ دائما، وهم دائما على اطلاع بهذا الشيء. فإذا قالوا قال أحدهم لم أجده، هذا يختلف عن قول الواحد فينا لم أجده. أنت ربما لا تجده لكن غيرك من هو أصغر منك وأقل علما يجده. فهذا يدلكم على أن العلم يتناقص، وبه أيضا نعرف فضل علم السلف على الخلف، وبه أيضا نعرف فضل علم السلف على الخلف. على كل، هذه المسألة الأولى التي تتصل بعدد الرواه الذين رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري. أما هل هذا الحديث توبع عليه عمر؟ جاءت متابعات لا تصح، جاءت متابعات لا تصح لعمر. نعم توبع عمر في الباب، مثلا في من مثلا من غزا ولم ينو إلا عقالا فله ما غزا إلى آخر، فمن ناحية أن كل إنسان عمله على قدر نيته وثوابه على قدر نيته، لكن بألفاظ أخرى وبقصص أخرى وردت هذه الأشياء، هذه أشياء موجودة، وجود ما يدل على أن الثواب يعني مقيد بقدر النية هذا موجود، لكن بحديث إنما الأعمال بالنيات وبهذا اللفظ لا يصح إلا عن عمر، لا يصح إلا عن عمر، فهو فرد في أصله، ولكنه تواتر واشتهر جدا بعد يحيى ابن سعيد الأنصار. نعم تفضل. قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. يقول هنا في الحاشية رواه البخاري ومسلم. نعم تفضل. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. قوله وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر، هذا من جهة الطريق الصحيح، هو صحيح عن مالك صحيح، أما مجرد المتابعة فقد توبع مالك على ذلك، توبع مالك على ذلك، بل قال أبو بكر ابن العربي قد رويته أو خرجته من طريق 13 راويا غير مالك، من طريق 13 راويا غير مالك. فلأن الحديث مشهور بأنه غريب يعني، وأن الذي تفرد به مالك، فطلب أصحابه منه أن يخرج لهم هذا الجزء الذي فيه هذه الطرق، فوعدهم بإخراج هذا الجزء ومع ذلك ما أخرجه. فلما لم يخرجه تكلم فيه بعض الناس، تكلموا في أبي بكر بن العربي وقالوا إنه يكذب ويدعي أن لهذا الحديث طرقا غير طريق مالك، وليس كذلك. حتى قال شاعرهم يا أهل حمص، وحمص هنا المراد بها أصحاب إشبيلية في المغرب في الأندلس، يا أهل حمص ومن بها أوصيكم بالبر والتقوى وصية مشفقي، فخذوا عن العربي أثمار الدجى، أي خذوا عن ابن العربي هذا الثمر والقصص والحكايات، ما من باب لا تأخذ عنه الأحاديث المسندة، ليس أهلا لذلك، فخذوا عن العربي أثمار الدجى وخذ الرواية عن إمام مستقي، إن الفتى ضرب اللسان مهذب إن لم يجد خبرا صحيحا يخلقه، إذا ما وجد الخبر صحيح يخلقه ويضعه ويستعله. فأطال الحافظ ابن حجر قدر 16 صفحة وهو يدافع عن أبي بكر بن العربي، وقال لقد وجدت 16 راويا لهذا الحديث، 16 راويا لهذا الحديث، وسرد أسماءهم وخرج رواياتهم، وقال وإنما أطلت في ذلك للذب عن أعراض هؤلاء الحفاظ، ولأبين أن النقد والاعتراض على الحفاظ لا يكون بغير اطلاع، وأن الذين يتكلمون في الحفاظ بغير اطلاع أساءوا. ثم ذكر أن الإشكال في الإطلاق في موضع الثقيل، أن أبا بكر بن العربي أطلق في موضع قيد فيه غير، وعندما أطلق أبو بكر بن العربي إن يعني عندما أطلق عدد الرواه أراد مجرد الرواية سواء صحت أو لم تصح، وعندما قيد غيره من الحفاظ لم يرويه إلا مالك، لم يرويه إلا مالك عن الزهري عن أنس، قالوا إنه المقصود بذلك لم تصح هذه الروايات إلا من طريق مالك عن الزهري عن أنس، فالذي قيد قصد الصحة، والذي أطلق قصد مطلق الرواية سواء صحت أو لم تصح. فلما أطلق أبو بكر وذاك المتعقد على أبي بكر بن العربي يظن من قول الحفاظ أنه يعني لم يروي إلا مالك، أي أنه لم تأتي الرواية إلا عن مالك، وهم أرادوا لم تأتي، إنما أرادوا لم تصح، فمن هنا قال هذه المقالة معترضا على أبي بكر بن العربي. ثم قال الحافظ ابن كثير وكل من هذه الأحاديث 3 في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط، في هذا دليل على أن الأحاديث وإن كانت غريبة تكون صحيحة، فهذه أحاديث 3 مخرجة في الصحيحين وهي من الأحاديث الغريبة. فمن قال إن الشاذ الذي ينفرد بالرواية فماذا يقول في هذه الأحاديث المخرجة في الصحيحين، ماذا يقول في هذه الأحاديث المخرجة في الصحيحين وهي أحاديث غريبة ولم يتابع أصحابها عليها في مثل هذه المواضع على وجه صحيح، ومع ذلك ما طعن فيها الحفاظ لعدم المتابعة. الأصل قبول رواية الثقة توبع أو لم يتابع، إنما نحتاج إلى طلب المتابعة إذا كان هناك شبهة النكارة، إذا كان هناك شبهة النكارة والغرابة، أو كان هناك ما يوجب الإعلان للحديث، عند ذاك نطلب من الذي تابعه على ذلك. أما مالك عندما نرد حديثه عن الزهري عن أنس، إذا قلنا لمالك لا نقبل حديثك لأنك تفردت بذلك، فمن نقبل حديثه بعد ذلك؟ إذا قلنا لأحد بن سعيد الأنصاري أو محمد بن رمي التيمي وعلقم الوقاف الليثي لا نقبل حديثكم لأنكم تفردتم بهذا الحديث، من سنقبل حديثه بعد ذلك؟ فلا شك أن من قال لا يقبل حديث ثقة إلا إذا تبع ففيه هدم لكثير من السنن، وفيه تضييع وإهدار لكثير من الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل سلامك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. يريد أن يكمل الحديث حول انفراد الثقة بحديث ما، فإن تفرد الثقة بحديث ما لا يهنه، والأصل في ذلك قبول روايته، فيريد أن يقول وهذا هو الإمام الزهري الذي يدور عليه الإسناد، ومن الأئمة المشاهير ومن بحور الرواية، ومع ذلك فقد أخطأ في 90 حرفا، أي في 90 حديثا، لا نعم، ومع ذلك فقد انفرد ب90 حرفا، أي ب90 حديثا. فإذا كنا نشترط في الثقة أنه لا بد أن يتابع على كل حديثه، وإلا رددنا حديثه، فلنرد هذا على الزهري.